ثم أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن أهل علينا هذا الشهر الكريم ونحن في موفور الصحة وفي كامل العافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا فضله ونعمته، إنه سميع مجيب الدعاء. حقيقة القلب يستقبل هذا الشهر الكريم وقد امتلأ فرحا وسرورا، ففيه يجتمع المسلمون في بيوت الله ويلتفون حول كتاب الله، يصومون النهار ويقومون الليل، ويستمعون إلى أحلى الكلام، إلى القرآن الكريم الذي قال عنه وفيه ربنا سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر قلوبنا بالقرآن الكريم، وأن يجعلنا من الذين تقشعر جلودهم وتلين قلوبهم إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يظل هذا الجمع الطيب حتى نهاية رمضان، لأننا اعتدنا للأسف الشديد أن المسلمين في شهر رمضان يكثرون ويتكاثرون في بيوت الله مع بدايات هذا الشهر الكريم، وكلما مرت الأيام ووصلنا إلى نهايات رمضان وجدنا ما يدمي القلب، فالأمر يعود إلى ما كان عليه. وكما قلت في مساء يومنا هذا في خطبة الجمعة، نود أن نرى في هذا الشهر الكريم إسلاما ومسلمين حقيقيين لا مدعين في الإسلام كما نرى وكما نسمع، فالكل للأسف يدعي الإيمان ويدعي الإسلام، ولكنك إذا ما فتشت فنحن قد هجرنا بيوت الله وهجرنا كتاب الله سبحانه وتعالى. وليت رمضان هذا يكون فاتحة خير علينا جميعا، فنظل معمرين لبيوت الله سبحانه وتعالى، ونمسك بكتاب الله نتدبر ونقرأ ونعمر القلوب. حقيقة الله سبحانه وتعالى من علينا بأن أنزل علينا القرآن الكريم، وما ضاع المسلمين وما تخلفوا إلا بعد أن هجروه، لأن القرآن فيه النجاح وفيه الفلاح، فيه الرقي، فيه الصلاح الاقتصادي، فيه الصلاح الروحي، فيه الصلاح الأخلاقي، فيه الصلاح الاجتماعي، فيه الصلاح الدنيوي، فيه الصلاح الأخروي. ونحن في شهر القرآن، في الشهر الذي أنزل ربنا سبحانه وتعالى فيه خير الكلام. القرآن يا سادة له علينا حقوق، فمن حق القرآن علينا أولا أن نحسن تلاوته، وسبق الله إذ يقول: ورتل القرآن ترتيلا. ومن حق القرآن علينا أن نتدبر، فالله سبحانه وتعالى هو القائل: أفلا يتدبرون القرآن. ومن حق القرآن علينا أن نعمل بما فيه، فلا يكفيك أن تحسن التلاوة ولا يكفيك أن تحسن الفهم، وإنما يجب عليك ان تعمل بما تقرأ وبما تفهم، لان النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام والقائل في الحديث الذي رواه مسلم: والقرآن اما حجة لك واما حجة عليك. يكون حجة لك اذا عملت بما فيه، ويكون حجة عليك اذا ما سمعت وقرأت ولم تعمل. من هذا المنطلق اردت في هذا الشهر الكريم، واسأل الله التوفيق والسداد والرشاد وعدم التقصير، رأيت ان اتناول سورة من سور القرآن الكريم بالتحليل والتفسير، نقف على ما فيها، نتدبر، نفهم، نتعلم، ونرجو ان شاء الله تعالى ان نعمل. هذه السورة هي سورة مريم، وحقيقة كل سورة في القرآن لها مكانتها عند الله سبحانه وتعالى، وليت القرآن له مكانته عند البشر. فنحن نهتم اهتماما كبيرا بسماع الاغاني والمسلسلات والافلام، ولا نهتم بسماع القرآن الكريم وبسماع كلام الله سبحانه وتعالى. نعرف هذا من الفنانين، ونعرف ذاك، ونعرف هذه، ونعرف تلك، ولا نعرف شيئا عن سور القرآن ولا عن آيات الرحمن. من هنا لا بد أن تعلم أن كل سورة تعتبر كالوليد بعد أن كملت واكتملت. كل فرد على وجه الأرض له ما يسمى بالبطاقة الشخصية. مش كل واحد فيكم معاه بطاقة ولا ايه؟ مش كده؟ أهم ما في البطاقة يحدد فيها تاريخ الميلاد، ويحدد فيها محل الإقامة، ويحدد فيها محل الميلاد. في فرق بين تاريخ الميلاد وفي فرق بين محل الايه؟ الميلاد. بطاقة، بطاقة تحدد معالم الشخص. كل سورة من القرآن الكريم لها بطاقة شخصية، ونود إن شاء الله أن نتعرف على سورة مريم من خلال بطاقتها الشخصية. أول شيء نسأل عنه هذه البطاقة هو اسم السورة. السورة كما نعلم هي سورة مريم. والشخص والإنسان يسأل: لما سميت بهذا الاسم؟ في عرفنا نقول: الأسماء لا تعلم، بمعنى أنت اسمك محمد أو علي أو سعيد، حد يجي يقول لك ليه؟ تقول لي اسمك ايه؟ علي. ممكن يقول لك ليه؟ ما يتقالش ليه. الأسماء لا تعلم، ولكن اسماء السور تعلل. يعني يقول ليه سميت السورة دي بسورة مريم؟ ليه سميت السورة دي بسورة البقرة؟ وهكذا. كل سورة في القرآن سميت بأهم شيء فيها، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد ان يقول ان اهم ما ورد ذكره في هذه السورة هي السيدة مريم. من اجل هذا سمينا السورة باسمها مريم. اي نعم، لو اردنا ان نتحدث عن مريم والقرآن كان دقيقا في اختيار هذا الاسم. اولا لمكانة مريم، ثانيا حتى يبين لنا الله رب العالمين ان الانثى لا تذم على الاطلاق، خاصة وان العرب قد درجت على كراهية الانثى، واذا بشر احدهم بالانثى ظل ايه وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. اتم جات له مصيبه والعياذ بالله. وحقيقة هذه النزعة موجودة في كثير من الرجال حتى الآن، فله يتمنى ويضرع إلى الله أن يرزق بولد، وإذا ما رزق بأنثى فإنه يغضب ولا يفرح ويضيق الصدر، وحينئذ أنت يقول لك كنت أتمنى أن أرزق بولد. يا أخي سبحان الله، الولد أحيانا قد يكون وبالا على اهله، ولذلك ضربت مثلا قل سيدنا الخضر لما قتل ذكرا ام انثى؟ قتل ذكر، ولد ذكر ذكر، ولذلك سيدنا موسى يقول له اقتلت نفسا ذكيه بغير ايه؟ بغير نفس. يعني سبحان الله، طب تقتله ليه؟ تعرف كان تعليم موسى ماذا قال؟ قال وكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. كان هيطلع والعياذ بالله بال ومفتري، والنتيجه انه كان سوف يحمل ابويه على الكفر وعلى الضيق والضنك والعياذ بالله. طب ما هو ولد ذاك؟ طيب ما هو ولد ذاك؟ طيب ما هو سيدنا نوح انجب ذكرا وقال يا بني اركب ايه؟ اركب معنا. قال لا معلش ما عطلتش، سآوي الى جبل يعصمني. لا اله الا الله، هو يطلع ابنه بالعرق وهو ذكر سبحان الله. لكن شوف القرآن يبين لنا مكانة الانثى، ان الذكر كما فيه الصالح فيه الصالح، والانثى ايضا كما فيهن الصالح فيهن الايه؟ الصالح، بس فيهن الايه؟ الصالح. لا ننسى هذا. ولذلك ام مريم لما حملت بها وكانت تقيه ومؤمنه وزوجها كان كذلك، وده بشهاده بني اسرائيل حينما قال لمريم ما كان ابوك امراه ايه؟ وما كانت امك. شوف بشهاده بني اسرائيل ان ابا مريم وام مريم كانا من اهل التقى والصلاح. فام مريم لما حملت بها بعدش تقول بقى يعني يا رب ذكر يا رب انثى، لكن اي كانت تتمنى ان يكون ما في بطنها ذكر. أميتها مش لكونها تكره الأنثى، لا، لأنها أرادت أن تهب ما في بطنها لله. يعني إيه تهب لله؟ قالوا كان عندهم ما يسمى بالهيكل اللي هو زي المسجد الآن، دور العبادة. فأم مريم كانت وهبت ما في بطنها أن تجعله لخدمة بيت الله ويكون مخلصا لله. بس يطلع لله. فهذا عمل يقوى عليه الذكر ولا تقوى عليه الانثى، لانه البت لوحده يقعد بالليل وبالنهار، اما الانثى فيخشى عليه سبحان الله. ولذلك تقول لله رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. قال كلام طيب. فلما وضعك استغربت، طيب يا رب ده انا وهبت لك اللي في بطني على انه هيخدمك تطلعي انثى؟ طب ما هي الانثى مش هتنفع سبحان الله. فبتقول كده سبحان الله. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت. شوف هي بتقول ايه بقى؟ وليس الذكر كالانثى، مش هتنفع تدي مكانه كده. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. شوف بقى النشان اللي خدته مريم عشان الصورة تسمى باسمها. شوف النشان لا خفيت مريم وهيقول فيها وليست ذكر. ربنا بيقول فيها ايه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. شوف سبحان الله، تقبلها بقبول حسن وانبتها نباتا ايه؟ نباتا حسنا. لذلك قال شوف سبحان الله، كانت لها كرامات، كانت لها كرامات. قال من كلما دخل عليها زكريا المحراب، مكان بتاع العباده، لانه وكفلها زكريا، بقى هو الكفيل ليها، هو اللي بيرعاها. فبعدين يخش عليها ويحضر لها الطعام ويحضر لها ما تريد من متطلبات وما الى ذلك، يخش عليها لا قدامها الطعام معد وحاضر. سبحان الله، الأطعمة التي لا تنبت إلا في الصيف تأتيها في الشتاء، والأطعمة التي لا تنبت إلا في الشتاء تأتيها في الايه؟ ماذا؟ فتقبلها ربها بقبول ايه؟ لا إله إلا الله. لذلك هو سأله، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. في عبر بنا وبين الله، إن الله يرزق من يشاء بغير ايه؟ بغير حساب. لما اعطيني الصلاه لك يا مرسي الله عليه الصلاه والسلام، ايه بقى اللي قال لها بقى؟ يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي ايه مع الراكعين. يا مريم اني استطاعها لما استطاعت، استطاعت سبحان الله. هي ماشي، جاءت لها من الله سبحانه وتعالى. طيب امراه بهذه المواصفات الا تستحق أن يخلد الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه الكريم؟ ده غير لما وقفت اللي نتحدث عنها ونذكرها من خلال سورة مريم بقى، وهتسمع بقى، تسمع بقى شوف الجمال كله. فالسورة سميت بمريم لسببين. لمريم قصتها في السورة من أهم القصص. والسبب الثاني حتى يبين الله سبحانه وتعالى لنا مكانة الإيه؟ المرأة بقى الانثى. من الاسف بقى احنا عندنا ضغينة وتعب وقلق ان يجيني بنت مش بنت. لا، حينما ترزق بانثى ادعو الله ان يتقبلها بقبول حسن وان ينبتها نباتا حسنا، فقد تكون عند الله افضل من 100 رجل. كده لا، بس انت ربي كويس، انت ربي كويس، بدل ما تحزن وتفضل ورؤوس يا توتو وطلعها رقاصة، ربيها رياها حسنة، ربيها كما فعلت ام مريم، كما فعلت اخلصتها لله، فتقبلها الله. ان احنا الان فنسلم البنات للشيطان والعياذ بالله، نخليها تتربى على مائدة سرير زكي وعلى مائدة نجلة فؤاد وعلى مائدة ليلى نظمي وعلى مائدة صفاء بن سعود، وبعدين تيجي تقول البت طالعة معوجة. ما انت ما زرعت، ما زرعته حصد. احسن التربية وادعو لها بخير والله يتقبل. يبقى اذا اول حاجة عرفنا المغزى من تسمية السورة بسورة ايه؟ مريم. هذا هو اسم السورة. السورة لها محل ميلاد، ما احنا ماشيين مع البطاقة الشرطية ايه؟ ادي راح ليها محل ميلاد. سمعتني السؤال لا ادري ما قلت الله، وليها تاريخ ميلاد. طيب ما هو محل ميلاد السورة وما هو تاريخ ميلاد السورة؟ تاريخ الميلاد التي هذه السورة نزلت قبل سورة فاطر. قبل سورة ايه؟ فاطر. طيب لما تيجي تبص كده في ترتيب المصحف، اللي جه الاول سورة مريم ولا سورة فاطر؟ انا اللي جه الاول يا مشايخ. شوف مريم، ما احنا لو بنفتح القرآن كنا عرفنا مريم. فسورة مريم في ترتيب المصحف قبل سورة ايه؟ فاطر. ده ترتيب المصحف. لكن في النزول اللي نزل الاول مين؟ سورة فاطر. ده اللي نزل الاول سورة فاطر وبعدها مريم. طيب دوت يدلل على ايه؟ قال هذا دليل على ان ترتيب السور في القرآن لم يكن من صنع البشر، وانما كان بوحي وبامر من الله. لان لو كان الصحابة المسلمين هم اللي بيرتبوا كان القضاء بالترتيب اللي نزل الاول اتحط وبعدين اللي بعد منه وبعدين اللي بعد منه بعد الشغل. لكن ده انت هتلاقي ايات سورة البقرة محطوطة رقم 2 في القرآن بعد سورة الفاتحة، مع ان فيها ايات هي اخر ما نزل من القرآن الكريم. طيب ده دليل على ايه؟ قالوا هذا دليل على ان ترتيب السور وترتيب الايات، ترتيبه السور ازاي وترتيبه الايات ازاي، هذا كان بوحي من الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنزل عليه الايات، سيدنا جبريل يقول له اجعلها في سورة كذا في مكان كذا، ماليش دخل فيها. ولما كان في العام الذي توفي فيه عاد عليه القرآن مرتين، سيدنا جبريل قال عليه القرآن مرتين مرتبا بالترتيب الذي بين ايدينا. ولذلك انا قلت سبحان الله، ترتيب السور في تنسيق رهيب وغريب وعجيب. كل سورة في القرآن على مدار القرآن كله بتسلم للأخرى. تبص تلاقي سورة الفاتحة انتهت بطلب. ايه هو الطلب؟ انك تطلب من الله قائلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نهاية سورة الفاتحة بتطلب من الله ايه؟ بتطلب من الله ايه؟ الهداية، اهدنا صراط المستقيم كده. طب امسك سورة البقرة كده شوف اولها بيقول ايه؟ ألف لام ميم. واحنا سمعنا الفواتيح في صلوات طويلة. ذلك الكتاب لا ريب فيه. انت كنت طالبين ايه في اخر الفاتحة؟ اهدنا. طيب هدى للمستقيم. شوف الفاتحة بتكملها ليه؟ خد بقى على مدار 114 سورة. ولذلك سبحان الله سورة الكهف اللي قبل سورة مريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول في خاتمها ايه؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ايه؟ ربي ولو جئنا ايه؟ مدلا. كلام طيب. خواتيم سورة الكهف بتتحدث عن ان ايات الله ومعجزات الله تم ايه الصلاة الاكرم هلق الله لا تنقضي ولا تنتهي. كلام طيب. وبعدين في الخواتيم تم ايه الصلاة الاكرم هلق الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. طب الخواتيم بتاعة الكهف تحدثت عن امرين، عن ايات الله ومعجزات الله ابي واحد، وعن الذي يرجو لقاء الله فليحسن الايه؟ فليحسن العمل. قال لك شوف اهي سورة مريم فيها ايات كونية وايات بشرية لا تعد ولا تحصى. هنشوف بقى سيدنا عيسى وهنشوف مريم وهنشوف زكريا وهنشوف يحيى، مش دي ايات من ايات الله؟ طب ما قلنا لو كان البحر ايه؟ مدادا لكلمات رب لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ايه؟ شوف هتسمع بقى الكلمات والايات والمعجزات في سوره ايه؟ سوره امثله منها، انها امثله منها. وبعدين سوره الكهف تتحدث عن اللي يعني عايز يبقى بينك وبين الله عمار، قدم العمل الايه؟ الصالح، مش كده؟ طب هتشوف بقى كيف اتصل زكريا بالله؟ وكيف اتصلت مريم بالله؟ كان عن طريق الايه؟ العمل الصالح، العمل الصالح. كل دي امثله جايه لك في سوره ايه؟ يبقى ما اجملت خواتيم سوره الكهف فصلته سوره ايه؟ شوف تنسيق. ده مش ممكن يكون من صنع بشر، ترتيب كل بيسلم لكل. يبقى اذا لما باجي اتكلم عن تاريخ، تاريخ ميلاد السوره بقول نزلت قبل سوره ايه؟ طب ده يعني ايه؟ يعني ان ترتيب السوره والايات من عند مين؟ من عند الله. طيب ومحل الميلاد؟ محل ميلاد يعني يقول لك انت اتولدت في انهي بلد، مش كده؟ اتولدت في محل ميلادك يقول والله ده اتولد في الباجور، ده اتولد في الشرقيه، ده اتولد في المنوفيه، ده اتولد في كده، ده محل ميلاد. طيب محل ميلاد الصوره، وبيخطب بمحل ميلاد الصوره، هل هي مكيه ام مدنيه؟ اتولدت في مكه ولا المدينه؟ مش كده؟ يقول لك ما هي مكيه ام مدنيه. طيب يا ترى الصوره مكيه ولا مدنية بقى؟ قال الله احنا ممكن نعرف الخطيب اتولد فين، لكن ما نعرفش نشوف مريم اتولدت فين. انا اعرف، انا مش مهم عندنا قوي. يا راجل هي بتجيلي دوام، يا راجل سمعنا الصلاه لاكرم خلق الله، نسال الله السلامه، نسال الله السلامه. طيب السوره مكيه ولا مدنيه؟ قال لا، السوره ان شاء الله سوره مكيه. ان السورة دي كان في موقف الناس اللي هاجروا من مكة الى الحبشة وراحوا للنجاشي، وبعدين جماعة المشركين لما راحوا للنجاشي كده عايزين يأخذوا منه المسلمين، قالوا والله بيقولوا في عيسى كذا وكذا وكذا وكذا كده. فلما احضر المسلمين ليسألهم قرأوا له سورة ايه؟ شوف كانت نازلة فين بقى؟ مكية المدنية؟ المكي سمعتهم الصلاة يا جماعة الله. طيب معنى مكية ام مدنية ايه؟ انا قلت معنى مكية ام مدنية واحنا بنفكر سورة النور، قلت ان البعض بيعتقد ان السورة المكية ما نزلت في مكة والسورة المدنية ما نزلت في المدينة. قلت هذا فهم غير صحيح. صحيح ايه؟ الفاصل بين المكي والمدني مش المكان، الزمان اللي هو حادث الهجرة. يقول لك السورة المكية ما نزلت قبل الهجرة، يبقى ما نزلت قبل الهجرة ده هي فعلا نزلت فين؟ في مكة. والسورة المدنية ما نزلت بعد الهجرة حتى ولو كانت في مكة. لأن النبي بعد ما راح المدينة عليه الصلاة والسلام عاد فاتحا لإيه؟ لمكة. ونزل القرآن عليه ثاني في مكة. القرآن ده تعتبره مكة ولا مدنية؟ لا مدني والله. ماشي، يبقى القرآن المكي ما نزل قبل الهجره يبقى كله في مكه معروف، والقرآن المدني ما نزل بعد الهجره حتى ولو كان بايه؟ بمكه. فسوره مريم سوره مكيه يعني كلها نزلت في مكه قبل الايه؟ قبل الهجره. سمعتني الصلاه يا ابن خلق الله عليه الصلاه والسلام. يبقى تعرفنا عن مسقط راسها على محل الايه؟ مسقط رأسها على محل الميلاد. يبقى خدنا الاسم وخدنا تاريخ الميلاد وخدنا محل الايه؟ الميلاد. طيب والسن بقى؟ بيبقى لك سن ولا بلاش سن؟ طب والسن بقى؟ طب انا بقصد بسن السوره يعني ايه؟ الله يرضى عليك. عدد الايات سن السوره يعني السوره فيها كام ايه؟ يقول لك السوره بقى فيها 98 آية. كما يعني الشيخ؟ يعني سنها كام سنة؟ احفظ الكلام ده بسهل عليك وانا يعني بحاول ابسطها لك اهو. سنها كام سنة؟ ها؟ 98. يبقى فيها كام آية؟ ها؟ 98 آية. عرفنا السن؟ قال عرفنا الايه؟ السن. يقول لك طيب ما زينا في محل ميلاد وفي تاريخ ميلاد. في حاجة اسمها محل إقامة. كتب لك البطاقة كده محل ميلاد وعندي كتب لك تاني محل الإيه؟ الإقامة. طب أنا بقصد بمحل الإقامة إيه؟ ها؟ لا مش الجزء. أنا أقصد بمحل الإقامة موقعها في المصحف. مش الصور مرقمة في المصحف. يقول لك ساكن في رقم كذا، رقم بيتكو كام؟ بتفكر في رقم بيتكو؟ رقم بيتكو كام؟ ها؟ انت عايز ترد ليه؟ ثلاثة. طيب ما احنا عايزين نعرف سورة مريم دي لها رقم في القرآن، مش كده ولا ايه؟ القرآن 114 سورة، 114 سورة، هي رقم كام في المصحف؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الله سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة بحروف مقطعة، فاستفتحها قائلا كاف ها يا عين صاد. كم حرف ده؟ نشوفهم كده كاف ها ها نعد قول واحد كاف قول واحد ها يا عين صاد. كم حرف؟ الخمس، الكاف والهاء والياء والعين والصاد. سورة مريم لم تكن هي السورة الوحيدة التي استفتحها الله سبحانه وتعالى بالحروف المقطعة، وإنما استفتح الله سبحانه وتعالى سورا كثيرة في القرآن الكريم بهذه الحروف المقطعة. فمن السور ما بدأه الله بحرف كسورة صاد صاد ونون وقاف، ومن السور من بدأه الله سبحانه وتعالى بحرفين، ومن السور ما بدأه الله بثلاثة، ومن السور ما بدأه الله بأربع، ومن السور ما بدأه الله بخمس حروف كسورة مريم التي معنا. حقيقة حروف اللغة العربية لها عدد معروف ومحدود، فكل الألفاظ التي نستخدمها لا يخرج عن هذه الحروف. عدد حروف اللغة العربية كام حرف؟ الله يفتح عليك، ولا كنت فكرت مش عارفين. 28 حرف، 28 حرف بالضبط. لو انك ان تكتب السور التي استفتحها الله سبحانه وتعالى بالحروف لوجدت ان الله سبحانه وتعالى استخدم من 28 حرفا النصف بالضبط، يعني 14 حرف هي التي استخدمت في فواتح السور وكررت، يعني زي ما في ألف لام ميم في أول البقرة ففي ألف لام ميم في أول سورة آل عمران، وفي ألف ولام في سورة يوسف مثلا، يوسف مثلا من ألف لام راء كده. إذا لما نحذف المكرر ولننظر عدد الحروف التي بدأ الله سبحانه وتعالى بها السورة القرآنية سنجد أن الله سبحانه وتعالى استخدم 14 حرفا، كما قال علماء اللغة هي أرقى وأفضل الحروف. 14 حرف حتى يسهل عليك أن تحفظها، العلماء جمعوهم في عبارة، العبارة دي بتقول ايه؟ مص حكيم قاطع له سر. شوف شوف كم كلمة، مص حكيم قاطع له سر. طيب نشوف كده مص، عدوا ادي حرفين، حكيم كان أربعة، يبقى كم حرف؟ ستة. نص حكيم قاطع أربعة، يبقى كم؟ عشر. له كم حرف؟ اثنين، يبقى 12. سر كم حرف؟ اثنين، يبقى المجموع كم؟ 14 حرفا. دي الحروف التي بدأ الله سبحانه وتعالى بها بعض سور القرآن الكريم. حقيقة العلماء لما تناولوا القرآن الكريم بالتفسير وبدأوا يكشفوا عن بعض معاني الألفاظ وقف العلماء امام هذه الحروف وقالوا هل يا ترى لها معنى او ليس لها معنى؟ يعني انت لما تنظر الى الكاف والهاء والياء والعين والصاد بتجد ان ربنا سبحانه وتعالى جعلها آية، وألف ياء ميم الله جعلها ايه؟ آية. شوف آية على فيه شوية الحروف دول كده آية. كاف يا عين صاد ادي آية. طيب معنى انها تكون آية في القرآن، هل يا ترى لها معنى او ليس لها معنى؟ يبقى لها معنى ولا ما بلاش؟ قالوا من المؤكد ان لها معنى. ممكن آية تأتي في القرآن او حرف يأتي في القرآن بلا معنى، دي مسألة لا تقبل لا عقلا ولا شرعا، لابد ان يكون هناك معنى. ولكن العلماء اختلف ما هو المعنى المراد. طيب لو كان ليها معنى، طب معناها يكون ايه؟ سمعنا الصلاه لله الله. العلماء انقسموا الى فريقين، فريق قال هي لها معنى ولكن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم معناه، يعني هي لها معنى صحيح لكن علم هذا المعنى عند من؟ قالوا عند الله. وعدوها من متشابه القرآن الكريم، قالوا ان القرآن الكريم ينزل على ثلاثة اضرب. في القرآن ما يسمى بالمحكم، المحكم ده اللي هي الآيات الواضحة، يبقى آيات واضحة ومعناها معروف. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول واقيموا الصلاة، معنى واضح ولا مش واضح؟ واتموا الحج والعمرة لله، فاهمين ولا مش فاهمين؟ معنى واضح وفاهمين تمام 24 واضح. مثل هذه الايات تسمى بالايه؟ بالايات المحكمة، يعني هي واضحة المعنى واضحة الدلالة. وقالوا في القرآن ما يسمى بالايات المتشابهة، بالآيات المتشابهة. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما قسم القرآن الكريم قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هن أم الكتاب يعني قال يعني إليها المرجع وإليها الرجوع والواضحة والكل يعلم. وأخر متشابهات، يبقى في محكم وفي متشابه. والمتشابه في القرآن نوعان، نوع إذا ما رد إلى المحكم عرف معناه، نوع إذا ما رد إلى المحكم عرف معناه. إزاي؟ سمعني الصلاة لكم رب الله. قال ربنا سبحانه وتعالى بيقول فتلقى آدم من ربه، احنا سمعنا الآية دي امبارح صلوية، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. طب ايه هي الكلمات؟ في بالك ايه هي الكلمات؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، دي يسموها ايه؟ متشابه. احنا لا نعلم هذه الايه؟ كلمات. لكن برد هذا المتشابه الى المحكم، يعني لو عدت الى سورة اخرى محكمة هتجد ان الله سبحانه وتعالى يقول في سورة اخرى قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وضحت الكلمات ولا ما وضحتش؟ عرفنا الكلمات ان قال لهم قولوا كده ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا، هي دي المبدأ، وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكانت النتيجة أن غفر لهما. إذا في محكم يرد إلى المتشابه، المتشابه يرد إلى المحكم، سيعرف له سيعرف معنى. مثال آخر، نزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طب الآية بتقول علشان يبقى لنا الأمن وحتى نكون من المهتدين يبقى لابد أن نؤمن ولا نلبس إيماننا بإيه؟ بظلم. تشرح الآية ما قالتش الذين آمنوا خلاص، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ الإيمان ما خلقوش ظلم. طب بالله عليك هات لي مؤمنا على وجه الأرض لم يتلبس إيمانه بظلم. هتقال هات لي واحد على وجه الأرض لم يظلم الآخرين أو حتى لم يظلم نفسه. يقول لك مجرد أن ترتكب أبسط معصية ولو صغيرة يبقى أنت عملت إيه؟ ظلمت نفسك. يبقى معنى هذا ولا واحد فينا مؤمن حقا، ولا واحد فينا هيبقى له الأمن، ولا واحد فينا هيبقى مهتدي، لأن شرط الآية ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ بالظلم. فالصحابة لما سمعوا هذه الآية حزنوا حزنا شديدا وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه. طب مين ما ظلمش نفسه؟ ده احنا هيبقى فيها ولا واحد فينا نافع بقى. فقال ليس ذلك. انتوا فهمتوا الظلم على ان الظلم اللي احنا متعارفين عليه؟ لا، ده في ظلم خاص. الم تقرأوا قول الله تعالى حينما قال لقمان لولده يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فالآية بتقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. كلمة ظلم دي مش المراد بها علوم الظلم، المراد بها يراد بها نوع معين من الظلم وهو ليه؟ فدي بقت عندهم متشابهة. لما ردناها للمحكم فهمنا المعنى ولا ما فهمناش؟ يبقى في نوع من المتشابه اذا ما رد الى المحكم فهمناه نفهمه. سمعتني الصلاة لا اكرم هلق الله. وهناك من المتشابه من لا يعلمه الا الله بس. طب وده فايدته ايه؟ طب ده لا يعلمه الا الله زي في القران ليه؟ قال لك اسمع يا اخي، ما هو في تشريعات افعل ولا تفعل كده، اعمل كذا ولا تعمل كذا، دي تشريعات، دي تشريعات. والعلة منها قد تكون احيانا واضحة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. طب ليه؟ العلة موجودة، حتى تعلموا ما تقولوا كلام واضح. يوم يقول لك سبحان الله حينما يأتي المشرع فيشرع لك افعل كذا لكذا وافعل كذا لان الامر كذا وافعل كذا، وكل حاجة تبقى واضحة قدامك والكلام واضح. معنى هذا انت قد تفعل لاقتناعك بما يقال لك كده. طيب حينما يأتيك الله بامور فوق عقلك ويطلب منك ان تصدقها، العقل هيبقى له مدخل فيها؟ امال المدخل هيكون لايه؟ قالوا للقلب. وعشان كده بتاتي اشياء في القران الكريم يقصد بها اختبار الايمان، وده المتشابه ده الذي استاثر الله بايه؟ بعلمه ان يجيبه لسببين او لاسباب كما قال. السبب الاول اختبار الايمان، المؤمن هيقول والله وان كنت انا مش عارف المعنى لكنني مصدق. لماذا؟ لانه من عند الله. لكن غير المؤمن يقول لك لا انا ما اقتنعش غير لما تفهمني ليه وعشان ايه، ده مش مؤمن بقى. وده كان موقف ابي بكر الصديق في الاسراء والمعراج، جاءوا فقال له صاحبك يقول ذهب الى كذا وصعد كذا ورعى كذا ورعى كذا ورعى كذا. لو انه بقى انسان يغلب عقله على ايمانه كان قاعد يفكر، يقول لا لما اساله نفسي نسيب الكلام دوت، لكن هنا بقى الايمان، ايمان المرء بيظهر. يوم اليوم القضية عندي في كلمتين، القضية هي قال او ما قالش، ان كان قد قال فقد صدق. بس يبقى هو هنا كده استخدم الايه، استخدم الايمان. فلما اجي اقول الله قال كاف ها هي عياصاد، تقول لي معناها ايه؟ اقول له اقول لك والله قالها الله هكذا، تقول لي خلاص امنت بالله. ده المؤمن. لكن غير المؤمن يقعد يقول لك ايه بقى؟ لا لا ايه امنت بالله دي، انا عايز اعرف يعني ايه كاف وها هي عين، طب ما تفهمها لي. هنا بقى مفيش ايمان، مفيش ايمان بقى، ينتفي الايمان. اذا في متشابه، الله استأثر بعلمه ليختبر الايه؟ الايمان. ادي واحد. اثنين، حتى يبين لنا مدى قصور العقل البشري، حتى لا ينخدع المرء بعقله وبعلمه. فانت لو مسكت القرآن وفهمت كل ما في القرآن قد يحملك ذلك على الغرور والظلف والعياذ بالله. ده انت راجل بقى عندك يعني علم كده وعارف كل حاجه في القران. ربنا يقول لك اوقف بقى، هناك ما لم تستطع ان تعرفه واستاثرت انا بعلمي حتى تعلم انه فوق كل ذي علم عليم. خدش بقى كل حاجه انت بقى يعني خلاص علامه عارف كل حاجه، لا لا لا لا لا، ده لابد ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلك تشعر بحاجتك الى علم الله. ولذلك سبحان الله بعض السلف الصالح يقول العلم، العلم اللي احنا بنعرفه دوت كان معقول الصلاة لأكرم خلق الله، اجر الله منه واديا واجر من الوادي انهارا واجر من الانهار جداولا واجرى من الجداول بحورا واجرى من البحور سواقيا. فانهار العلم عند الانبياء وجداول العلم عند الاولياء وبحور العلم عند العلماء والسواقي عند الخواص. فمن اراد ان يصل الى اودية العلم، اللي في أودية العلم البداية منين؟ من الله. اللي عايز يصل إلى أودية العلم كان كمن أراد أن يتعلم السباحة في المحيط. يعني يتعلم السباحة في المحيط من نتيجة إيه ده؟ هو روح يتعلم السباحة بسرعة على قده مش كده؟ لكن اللي هيروح يرمي لي نفسه في المحيط يقول لي أصل أنا هتعلم السباحة، ما أنت لازم تقدر، لأنك لازم تعرف أنك لم تأخذ من العلم الا القليل وما اوتيت من العلم، شوف الا ايه؟ الا قليلا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو انما في الارض من شجره اقلام، يعني لو مسكنا الشجر اللي على وجه الارض ده كله وعملناه اقلاما، كسرناه عملناه اقلام كده، ولو انما في الارض من شجره اقلام، كلام طيب، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. يبقى خلينا الشجر كله أقلام وبعدين البحر يرمينه سبعة أبحر وخليناهم كلهم حبر وقعدنا نكتب. شوف الأقلام بقى قد إيه والحبر بقى قد إيه، بحر بعديه سبعة بحور حبر حبر. ما نفدت كلمات الله. روح فين يا عمي؟ هتروح فين يا عمي؟ شوف القرآن، ولو أنما في الأرض من شجرتهم أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات من؟ كلمات الله. فإذا الله سبحانه وتعالى يخص نفسه ببعض أو بكثير من العلم حتى لا نغتر وحتى نعلم أنه فوق كل ذي علم عليم. ولذلك سبحان الله سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، شوف ربنا بيقول له واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، شوف صنعتك ايه لنفسي ولتصنع على عين بالكلام الطيب صنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. وبعدين ده حبابي نعمة غريبة انه كان كليم الله كلام طيب. وبعدين دعا الله قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شد شرح له صدره ويسر له امره واحلل له عقدة لساني وقال له واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني والقيت عليك. في كلمة القيت دي القيت عليك محبة مني. بالله عليك شوف الماشين دي قد ايه حتى بتتحط فين دي ماشين شوف كام نيشان بقى شوف كام نيشان سبحان الله. وبعدين كل الماشين دي يقول لك يعني واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. طب ما كل واحد فينا يعني ولتصنع على عين مش كل واحد فينا صنعة الله وصنع على عين الله. يقول لك في خد بالك صنع عن صنعة تختلف. فاحنا عندنا مثلا اجهزة تفاديل اهو اجهزة تفاديل اهو مش كلها صنعة وكلها اسمها ايه تفاديل. لكن سبحان الله في اجهزة بتبقى ليها ترتيبة خاصة. تبص فيها مثلا 20 جهاز محطوطين لكن لما يجي ارسال من بره مش اي جهاز بقى يستقبل الارسال اللي جاي من الخارج. لازم يكون جهاز حساس مكون تكوين خاص. هذا ما كان يحدث مع موسى. الله يتكلم موسى يجلس حوله عشرات من الناس الكل لا يسمع ولا يسمع الا موسى. ما قال لي بقى واصطنعتك ايه بنفس ارسال خاص ارسال خاص. الموجات تأتي من الله اللي يستقبل مين الموت يسمع ويتكلم والله عبد السلامين حق سمعتين السلام لك رب العالمين. لذلك لما يجي يسأل ويتحدث فيبلغ ويسأل ويقال له. الحديث موجود في البخاري ومسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يا موسى أفي الأرض من هو أعلم منك. طب انزمها كده انزمها كده نشوف. شرح له صدره ويسر له امره واحلل له عقدة لسان وقال له والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. طب بالله عليك يبقى في الارض حد اعلم منك؟ ها؟ قال لا لا. افي الارض من هو اعلم منك؟ قال لا. الوحي ينزل على طول انه ايه وعتنسى الله؟ لا ايه؟ هو هتختار بنفسك ولا خلاص يعني اخذت العلم كله. طب تعالى بقى في الارض من هو عنده علم ويعلم اكثر منه. ويروح مثل الخضر كده بكل ادب اللي قال يعني شوف الماشين دي كلها يقف امام الخضر وقوف المتأدب ويقول له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت غزا. ما بيها فوق كل ذي علم عليك الله يسكت. لذلك لما ركب السفينة نزل السفينة التي خلقها الخضر نزل عصفور من الماء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الخضر يقول لموسى رأيت ماذا فعل هذا العصفور؟ قال أخذ شربة من الماء بمنقاره. قال والله يا موسى ما أخذت أنا وأنت من علم الله الا كما اخذ هذا العصفور من هذا الخضم الهائل. فترى في محيط فترى في محيط. فربنا لازم يخلي اللي ها حاجات عندي كده. النهارده انت بتبص تلاقي الراجل في الشارع يمكن اجهل من دابه وتتكلم معاه يقول لك انا عارف كل حاجه. يا راجل اتقي الله انت ولا عندك ولا انت عارف اي حاجه. الا كنت لو عارف حاجه مش هتقول كده. والله ده اجهل من دابه. من يقول هذا الكلام؟ ده أكبر دليل على جهله. ولذلك قلت لك انظر إلى ملائكة الله. الملائكة اللي هم الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة بيقولوا لا إيه؟ الملائكة بيقولوا لا علم لنا. والصعلوك في الشارع يقول لك أنا عارف كل حاجة. كل حاجة بنينا عم الشيخ الله يرضى عليك. فربك سبحانه وتعالى يأتي في القرآن ببعض الأمور ويستأثر بعلمها يخلي علمها عنده. ليه؟ عشان مش كل حاجة تبقى عارفها وتعلم كده أنك ما زلت فقير إلى الله سبحانه وتعالى ولم تأخذ العلم كله. ولذلك أبو بكر الصديق لما سألوه عن هذه الحروف المقطعة هو الله يقول ألف لام ميم فما معناها؟ قال لكل كتاب سر وسر القرآن هذه الحروف. حتى أبو بكر توقف فيه سر القرآن هذه الحروف. ولذلك الشعبي وهو عالم وتقي وفقيه لما سئل عنها قال هي سر الله فلا تطلبوا فلا تحاولوش بعادة. استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها أصبح علمها عند الله سبحانه وتعالى. سمعتين السلام لأجرى مغلق الله. بعض العلماء لم يعجبوا من هذا الكلام قالوا هذه الحروف ما دام قد وردت في القرآن الكريم لابد وأن يكون لها معنى لازم لها معنى وإحنا بإمكاننا أن نصل إلى هذا المعنى. وربنا سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن. وما دام قد دعا إلى تدبر القرآن إذن كل ما في القرآن يفهم ويعلم بس بيحتاج لإيه؟ لبحث وتنقيب كده كل ما في القرآن. ثم تعالى الله سبحانه وتعالى تحدى العرب بهذا القرآن حداهم وتحدى العرب أدواته بسورة من إيه؟ من مثل. قالوا كيف يتحدى العرب بما لا يفهم؟ يعني هو مجال يتحداهم حداهم بالشيء اللي ايه اللي ممكن يقول الله طب ما هو جايبين كلام مش فاهمينه ما احنا فعلا ما نقدرش نجيب جاي هاتولنا حاجه نفهمها واحنا نجيب جايها مش كده ولا ايه؟ فقالوا ما دام الله قد تحدى العرب بهذا القران اذا كل ما في القران له معنى. طيب المعنى ايه يا مشايخ؟ طب الاهل يكون كاف ها يا عين صاد. طب المعنى ايه؟ قالوا اسمع بقى عم الشيخ سمعني الصلاة على اكرم خلق الله. قال المعنى احنا هنقول لكم عليه بس اسمع تشد حيلك وتيجي بكره علشان ان شاء الله تعالى يقولوا لك المعنى ايه ونعرف بقى هل الرابح ان ليها معنى ولا ملهاش. كونوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمخالفات وعزمنا على الا نعود الى ذنب يغضب الله فبرنا من كل دين يخالف دين الاسلام ونشهد الله العظيم.